إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، شاء الله تعالى أن تكون الحياة الدنيا دار امتحان وابتلاء واختبار، جعلها جل جلاله قنطرة عظة واعتبار، فيها أفراح وأتراح وآمال وآلام، وفيها صحة وأسقام، هكذا جبلت، فمن رام منها غير ذلك فقد عول على المستحيل وخالف سنة الله سبحانه وتعالى في كل خلق وجيل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإن حال المؤمن عند المصائب يختلف عن غيره من الناس، إذ يقابل الابتلاءات بالصبر عليها واحتساب الأجر فيها وبالتزام التضرع والدعاء طلبا لكشف الضر والبلاء وبانتظار الفرج من الله جل جلاله، فيما يخاف وفيما يؤمل، فهو يحقق شطري الإيمان الصبر والشكر، كما في حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له. وفي رواية: وليس ذلك إلا للمؤمن. على الشكر يؤجر وعلى الصبر يؤجر. عباد الله، إن قوة الإيمان وصدق التوكل على الله أول ما يجب على المسلم أن يتسلح به لمواجهة الابتلاءات وتجاوز الأزمات وتجنب آثارها. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ومن التوكل على الله الأخذ بالأسباب لمواجهة أعتى الأزمات والتغلب على أقوى المصاعب، كالرجوع في ذلك إلى أهل الاختصاص والالتزام بنصائحهم وإرشاداتهم بمراعاة الضوابط الشرعية، والأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية، والتزام الإجراءات الاحترازية. ومن هذه الإرشادات التي قمنا باتباعها ونجحنا من خلالها بعون الله في تجاوز ذروة المرض السابقة. وعلينا اليوم أن نتمسك بها أيضا، والتي منها لبس الكمامات وتعقيم الأيدي عند الدخول إلى المسجد والخروج منه وعدم مصافحة الآخرين، وكذا التباعد بين المصلين بالصفوف بحسب ما هو موضوع في كل مسجد، وإحضار كل مصل سجادته معه إلى المسجد، وعدم الاقتراب من الآخرين أثناء الدخول والخروج. والأفضل أن تصلى السنة في البيت، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الفريضة. وهذا كله مما حرصت عليه شريعتنا ومن صلب وسائل سلامتنا، إذ نهانا ديننا عن أن يضر بعضنا بعضا أو يقتل بعضنا بعضا بالمباشرة أو بالسبب والتسبب. قال عز من قائل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي لا يقتل بعضكم بعضا فتهلكوا أنفسكم. ولا يقتل الإنسان نفسه. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر نفسك ولا تقابل غيرك بالمضرة أيضا. فلنتعاون يا عباد الله ولنعمل بالإرشادات والتوجيهات، لأنها من أجل سلامة ديننا ودنيانا وأنفسنا ومجتمعنا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله لي ولكم في الوحيين وجعلني وإياكم من عباده المتقين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته وهداه تفلحوا وتفوزوا بجنته ورضاه. إخوة الإسلام، لقد مضت سنة الله في خلقه أن يجعل لكل هم فرجا ولكل ضيق مخرجا، وإنه لا يوجد ما يدعو للخوف والهلع. فما نشاهده ونتابعه من إجراءات تقوم بها الجهات المختصة إنما هي إجراءات مطلوبة لمواجهة امتداء هذا البلاء وتجدده، وهي من باب الأخذ بالأسباب التي أمرنا بالأخذ بها بعد الاعتماد على الله جل جلاله. فكل ما تسمعونه وتتابعونه من إجراءات إنما هو بهدف دفع الضر عنا جميعا وحماية أمننا وصحتنا. فاصبروا واحتسبوا فإن الله وعد الصابرين أجرا عظيما. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أيها الأحباب، إن من أهم الطرق التي يدفع بها البلاء التوبة والاستغفار. فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ولزوم الاستغفار ولزوم الاستغفار باب عظيم من أبواب الخير، تغفر الذنوب وترسل الرحمات وتعم الخيرات. وإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب مبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين ومفتاح استقامة المائلين. وإن الرجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشر ضرورة الآدميين، فالواجب تقديم التوبة والمسارعة إليها وتحقيقها، فإنها المنجية من كل كرب وبلاء. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالأمطار النافعة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.